بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره. الطلاب نوعان: مبتدئ وقديم. المبتدئ يكون الشأن فيه لا كالشأن الذي مع الطالب القديم، المبتدئ يكون أو تكون فيه حساسية، فهو يتحسس من كل شيء يصدر من الشيخ، لأن كثيرا من المبتدئين إذا جعل يتعلم من عند الشيخ فهو يركز على ذات الشيخ أكثر من تركيزه على المعاني التي تخرج منه. رجاء فهموني، واضح يعني؟ واضح. طالب العلم جديد يتأثر بالشيخ أكثر من اللي يتأثر بوش راه يدرس الشيخ، فيجد الطالب أن الشيخ لا ينبغي عليه أن يصدر منه كذا وكذا وكذا، ثم فجأة صدرت قضية من هذه الأشياء، فالطالب يتحسس فيتأثر، ولربما يجد في صدره ويحزن. فالطالب هذا الجديد يسعفه الشيخ ويتلطف معه ويحاول أن يبذل له ما لا يبذله للقديم، وهذا الذي رأيناه في مشايخ. تجد شيخا من مشايخ مثلا في حلقة، طالب جديد حضر وعنده طلاب القدامى اللي معاه منذ سنوات، يطرح الشيخ سؤال، الطلبة يحبوا يجاوبوا، الجديد يرفع يده أيضا فيعطيه الشيخ الكلمة، يقدمه على القدامى. ورجع كلام النووي في أن هذا التقديم جائز والأحسن أن لا يكون، سيأتين. فيجيب هذا الطالب الجديد، ماذا يصنع شيخنا؟ كما دار شيخنا من خدع حفظه الله، سؤال بسيط، فإذا به يقول له الشيخ أقبل، يجي يجبد الشيخ مجلدتين كبار، يقول له هدية حق ما أجبت. هو طالب جديد، لا شك أن هذا الأسلوب يخليه يتمسك أكثر وأكثر، وإن كان راح يتعلق بالشيخ أكثر، لكن أثناء الطلب يعالج النية ويصحح النية. ولهذا يقول ابن جريج: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ورب جديد كان أنفع من قديم، رب جديد كان أنفع من قديم. أين هم القدامى الآن؟ أين هم؟ تصلني أخبار عن بعضهم، والله أذرف لتلك الأخبار الدموع. اسمع الطالب انتكس، اسمع الطالب كان ما يغفش عن المحاضرات وما شاء الله يحفظ شريعة وكذا، اسمع بيدخل السجن لأنه تاجر المخدرات، تخيل هذا. ولا تسمع الطالب طالبة نحت الجلباب، ولا يجي ولي أمر الله قال إيه بنتي هذيك اللي كانت خلاص. لأن الجامعة فيها أشخاص، أولئك الأشخاص يؤثرون على شخصية الإنسان، والإنسان في الثانوية كان في وسط جو اللي هو العلم، تجويد وحلقات ومحاضرات، المراحل الجامعة هاجر العلم، فيبدأ الشيطان يسل منه الاستقامة عقدة عقدة، كم لاحظنا هذا. ولهذا قلت رب جديد أنفع من قديم. ثم انتقل إلى نقطة حساسة فقال رحمه الله: ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه. قد يرى الأستاذ والشيخ في تلاميذه نجابة، حيث يتصرف التلميذ بجهد شخصي في طلب العلم فيفوق شيخه في محفوظات مخصوصة، أو يفوق شيخه في قراءات مخصوصة، أو في تلاوة، أو في معان وتحرير للمسائل. قد يأتي الشيطان إلى الشيخ فيوسوس له: كيف لهذا الذي أنت سببه وما هو إلا حسنة من حسناتك يفوقك؟ فيقذف الحسد في صدر الشيخ. هذا لا يلزم أن يكون، بل لا بد على الشيخ أن يحمد الله، ولا بد عليه أن يعتقد أن تلك النجابة التي عند تلميذه هو نفسه يؤجر عليها، لأن الشيخ هو سبب توجه الطالب إلى العلم، فكل ما يحصله الطالب يأخذه الشيخ ويأخذ أجره. ينبغي هكذا أن يفكر، لأن الشيخ بشر، والحفظ ربما يكون عنده أقل من حفظ التلميذ، ونحن رأينا من التلاميذ من يحفظ العجيب. قال فإنه أولا يستكثر فيه ما أنعم الله به عليه. لا يستكثر أي لا يعظم ذلك الشيء، بل لا بد عليه أن يتعامل مع الله في ذلك. ينبغي على الشيخ أن يتعامل مع الله في كل دقيقة، في كل صغيرة وكبيرة. وإذا انحرف الشيخ عن التعامل مع الله قد يخول له ويصور له أنه على الحق ولكنه ليس عليه. رب أمر كان كبيرة من الكبائر وصل إليه باسم الدين، وصل إليه باسم الدين، وهذا كثير. انظروا إلى ما يحدث في الساحة، غيبة باسم الدين، الغيبة باسم الدين، الطعن في العلماء أولياء الله باسم الدين، التحذير من الأشخاص والطعن في أعراضهم باسم الدين. فرب معصية كبيرة وصل إليها باسم الدين. ولهذا يذكر أهل العلم عن قضية الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة، فيقولون لا يجوز، وقال هذا غير واحد من السلف، لا يجوز أن يختلي الرجل بالمرأة ولو كان يحفظها القرآن، ولو كان يحفظها القرآن. لأنه قد يجيك الشيطان يقول لك عادي هذا حفظ قرآن، تعرض عليك قرآن في خلوة في غرفة مغلقة رجل مع امرأة، لا يجوز. وللأسف في بعض الزوايا يعتمدونها. قال فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم، فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد؟ هذه نظرة الشيخ إلى تلميذه على أساس أنه ولد. ربنا حرم الحسد بين الأجانب، لما نصيب مسلم أجنبي بعيد عليا ما نعرفوش بالكلية ما يجوز ليش نحسده، فما بالك بالتلميذ، ما بالك بالتلميذ تحسده؟ والأسوأ منه أنك تعامله كالمعاملة التاجر للمشتري، تقبض عليه المال وتتصرف يعني كما يديروا أصحاب ديكور هذو ليخلصوا على التلاميذ. قال ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل، وهذا الذي أشرنا إليه، كل ما يفعله التلميذ من خير شيخه له فيه الحظ الوافر، فعلم الناس الخير. ولهذا كان أعظم ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو من أعظم ذلك قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأنك بتعليمك تأخذ أجر المتعلم وأجر الذي علمه المتعلم وأجر الذي علمه الآخر للرابع إلى قيام الساعة. قال وفي الدنيا الثناء الجميل، وهذا هو الذي يحصل بين الناس، وإلا فلا يعتني به الشيخ، لا ينبغي للشيخ أن يهتم لأقوال الناس فيه، بل لا بد أن يتساوى عنده المدح والذم. والله الموفق.